حتى بعضنا ممن تأثر بهذه الطريقة اللي هي طريقة الإرهاب الفكري، مع كون الإنسان هذا متلبس واستفادة من ثقافة غالبة. جاء مثلا يقرأ الآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قتال النبي صلى الله عليه وسلم، غزواته، سراياه، عامة من يعترض عليها يبني على مقدمة ان دول المشركين كفار قريش ناس محترمين، وكل المشركين اللي حول النبي ناس محترمة ومسالمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الدولة وصار يتعرض لهم وصار يقاتلهم، ثم أنهم يعيشون في منظومة مسالمة، يعني لا عندهم مؤد بنات، لا عندهم كذا، لا عندهم، يعني منظومة ظالمة نحتاج أن نقاتلهم لكي يعني نزيلها. لا شوف انظر هذه الافتراضات، ركز. ثم يفترضون أن النبي هو اللي بدأ بالقتال أو بدأ بالإساءة، عندما 13 سنة. ثم بعد ذلك النبي حين ذهب إلى المدينة، حديث ثابت في صحيح سنة أبي داود، أرسل قريش للأنصار يقولون لهم سنغزوكم ونقتل رجالكم ونسبي نساءكم. ثم لو تقرأ في السيرة تجد حوادث كثيرة جدا، بلغ النبي أن غطفان يعدون له، بلغ النبي أن بني فلان يعدون له، بلغ أن جاء فلان وأصاب لقاحا للنبي ثم تبعه. كثير من الغزوات أصلا كان الكافر يهجم على النبي، أو النبي تأتيه أخبار أن فلان جاي يريد يهاجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج له يباغته. طيب هذه المنظومة وهذه الفكرة يفعلها المستشرقون فينفرون. شوف شوف شوف شوف كم شوف كم غزوة، شوف شوف كم سرية، شوف شوف دين كله قتال. الله علما ان هم لولا القتال ولما السلاح، لولا السلاح ما عاد احد سمع صوتهم اصلا، ما احد سمع لهم صوت. يعني نصرانيتهم ضعيفه والحادهم اضعف. طيب ياتي اليوم بعض الناس مثلا يجي يقرا تاريخ بعض الدعاة بهذا الطريق، مثل الشيخ محمد الزهر، يعني يتصور ان هذه نجد اللي الناس كان واحد يغزي الثاني، انهم كانوا كلهم محترمين وما حد يقاتل، وانه هو يعني وانه هو بدل القتال مبدئيا ولا كلم احد ولا كان طرد لانه رجل ثانيه ولا اخره، وانه هو الذي بدا علما ان الشيخ ولا كان يراسل ولا كان يكاتب ولا كان يدعو، ومع ان الشيخ نصا وتفسير الفاتحه كان قال هم بداونا بالتكفير والقتال. وانت ليش تروح بعيد؟ ابن تيميه ما كفر لان حرم الاستغاثه، ذكرها ابن حجر في الدرر الكامنه. المقريزي ما ذكر في الخطط، قال من أظهر خلاف اعتقاد الأشعري والماتريدي حل دمه. طيب ابن تومرت اللي وصف السبكي بأنه زاهد وعابد وكان كذلك، ما أوصى في وصية وفاته أهل دولة أنهم من وجدوا من دولة المرابطين أحرقوه، قال أحرقوه هؤلاء المجسمة. طيب بعض السلاطين العثمانيين كأن بايزيد ما استعان على المماليك بالروم، ماذا فعل المماليك في اليمن؟ نحو ما فعل التتر بغداد. ثم لما دخل العثمانيون اليمن بعدما أسقط المماليك في مصر، ما الذي فعلوا بالمماليك؟ شيء أيضا قرينه في البشاعة، وأصلا العثمانيين لكن شنو؟ في تغليس. لغة التكفير عند الأحناف، أمسك أي كتاب رد للأحناف، ابن القيم في بدع الفوائد يقول يخرجون عمل مسمى الإيمان ثم تجدهم من أكثر الناس تكفيرا، يقول مسيجد يكفر، يقول مصيحف يكفر، في قول مشهور عندهم وإن كانوا كثير من عدد منهم من متأخرين رفضوا، من قال أنا مؤمن إن شاء الله يكفر، مع أن هذا قول مشهور في المذاهب الأخرى. ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق يقول اللي يقول ان الله يرى في المنام، وهذا قول كل المذاهب وحين ما نقول عليه اجماع، يكفر. طيب لكن ايش هذه كلها؟ عليها تغليس. عبد الغني النابلسي قال من قال ان السلطان العثماني عادل فهو كافر، ونقلها ابن عابدين وغيره وغيره. تخيل سلطان الجائر كان ينص على السلطان العثماني برسالته في تجويف التدخين، لكن هذه المدارس تركت وكل شيء ترك. وفعلا وبدأ حصل التباكي، مع أنه أصلا مثلا أقرأ رسالة محمد الوهاب وعبد العزيز محمد بن سعود إلى الشريف، أنتم أهل البيت وأنتم كذا والأضرحة وهدم الأضرحة. أقرأ رسالة عبد الله بن محمد بن الوهاب مع علماء المذاهب الأربعة لما دخل المدينة في إدانة الشركيات المنتشرة في بلاد الحرمين، في الحرم المدني. لكن ما المقصود؟